بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وحكد حجرنا في سورة البقرة أيضا الله سبحانه وتعالى بك مؤمنين تاه أيوح فريا عبسد إله سبحانه وتعالى إيه مالك قيامها عذاب كيسيني انت أدونك جوغان أي كبه السلام. واتقوا هدا مؤمنين تيتهين بقى وعبسد يوما مالك بقى، يعني يوما وحال إله ذا ولا نكري وتنكير ونكر على قديه، وحلون نكري بعلماء ليهم لأجل التهويل إلا وينيه مال كاسي مال وينه خطرتي سوء تربى ضنطعي إلا قتصدرت با منكر لو قديقون لو معرفين. مرك واتقوا يوما أي واتقوا عذاب يوم وان يوما تمرك مفعول لما لغو نسبنا يا او اتقو راس اي نسب سكر دكتيويا مال كبقى مال عذاب كيدا كعب صدا مال كاسو ترجعون ليذن علم دون هداتهين يعني مارة دكي فيه مال كتحديسا الى الله الله ليذن علم دونه مال ربي ينادو الله دونتان مرك اللي ذين عليانا أو إذن حسابين أيو أعماشين إذن كو حسابين دونه ورمال كاس عذابك إذا كبق ذضو سلاسو الله لي سبحانه وتعالى. ثم مرك الله اللي ذين عليانا توفى يعني ولو أوفني ولو طميستري ولو كاملييري كل نفس نفكست كله ما كسبت وحي أي كسبتي بلو طميستريا هذا خيرها ثواب يسوء كاملة عيال السيني وحي كسبتي هذا شرها شرتي وأنا وحلو زيادني عقوبة ذي ذي بالسين ياويا. وهم والحال هم أيغنا ذكاس ومارت وحي كسبتين لؤو فينا ياهي لا يظلمون كل ظلمية إيننا هين، يعني لما ظلمنا أيوه عمل كي خير كأهاي سميستين وحبال لغا من نسقامين ايو ثواب كيسي او كامل بالسيني محايا لدي وحق ايو قفك صوكس بغي وحلغا نسقاميو وظلموه حق يسي او بخس الوصم ايو وظلموه. ثم يعني سيئات او ليمت درك العقوبة اللوغو مكر بنا ايو لو زياد ما ايو، يعني هذا الدم بو سميه ذنبك له الله وضل ضرب لما أرانا إيه وحي أولي مدى حميدة أحي هم بلغة أبا المرينة ياوي مركة هدي وحسن الله إيمان يعني معرفة زيادة الله ضرانا ظلم بينهم. مركة وهم أيهو لا يظلمونك ولا ظلمي معها لما ظلمنا أيه صاص أيه معرفة الله سبحانه وتعالى لي. مركة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ترجعون إلى يراده وفعل كاس مبني للمجهول لقد قاله وحوي وقراءة الجمهور ترجعون يعني مارت جيمك ومارت سيد جيمك وحنج إذا تعد أول لقده جيمك أنا لقرد قاله ترجعون إلى يراده قراءة انتو ضبطا سلاس بي أخريان. لكن قراءة أبي عمر يسألوا حو أخريا ترجعون أبو أخريا وفعلك مسمو كدقة تعضوا الله كربقه جيمك الله أصدقه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله مكا معنيه وحو نقني مال كبك عذابك ترجعون إذن كلابان إيسان ونقون نقون إيسان إلى الله الله أعطوا الله يعني نقون إيسان فيه مالك تخديسة والذين علم لما أرنا مجهول ما هي مسمى مكدقي ويان لبدا القراءة وقراءات متواترك ومشهورك أهوي. أيضا مركا سليمان النسائي في سننه أقوى لنا وابن مردويه وورينايو عن ابن عباس رضي الله عنه اي كورينايان عبد ابن عباس وحوليه هذه الآية آخر ما نزل من القرآن العظيم قرآنك آيات غدًا بيسي سودك تاهي وآيات دانوي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون معناها عبد الله بن عباس وكوفة سري هذا الكأوشابي صحابتي هي معركة سلف كي دفك مدى أي أغمى خاتك عوف سيد أبو سعيد الخدري أي معركة لقب الرأي قاس أو كلام لقوريا وكذلك معركة سعيد بن الجبير عطية تتبضى أو سيد أبو سلف كي كمدى أي أرنتها سلقب إني أهيت آخر آية نزل من القرآن العظيم آية غدا بيسي قرآنك سودكت إني تهي أي شيئين ولذلك وحال لديك آيات أصلا دحي يلي وعبصد إلهي يوم القيامة في عذابك رب الحسوسين أي وحال دحي آيات الربا هي آيات الدين أي دحي ودل القلي سقفك مركو آيات آخر يوم ربا دي أو سمين لها أو إلهي قلت أغجو سب يوم كاس عقوبة دي سدرت دو غجستاغو إيه قفك الدين كي وحال مدك أحكامتي اللي قربي سيو قفك أغتو أولي ماذا فرادت بمارتي آيات كاس أو مارتي الربادة كورما يو هي آيات الدين تي كالقادشة الدين تي أحكام تلقى الدون إياهي يعني مارتي قفقينو لي مادو آيات كهر لي بحدودة أي اللي يريبا لي رهنا سيدا درتي علماء وحي ليه آيات دا مكي سودكتي نلقى إن يربو بنو لابا قار وحي ليه بضعا وثمانين يوما طور هي معركة سديتا مع الموت أيوب النبي نولا عليه الصلاة والسلام قال وحي إليه ما يكون إلا باكن مع الموت أيو نبي نولا عليه الصلاة والسلام قال وحي إليه انسقال مع الموت بو نولا مركا عيدا سودك تدبدي قال وحي إليه انتضوى مع الموت بو نبي نولا وحي تهيبا يعني معركة الروايات كاسكوك الخلافين لكن نبي إن يربو نولا مركا عيدا سودك تدبدي ولذلك أي أمر خاتك عيسى هذا عبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري هي سلف كركم إذا هنا هي آية آخر آية نزلت من القرآن العظيم قرآن كآية قد بيس سودك إلى تهي أي أرنت ست سنة يساوية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه أيضا يعني وحويان وإرشاد سيد ابن كثير أولياء ذاتك الله أدوم ليسا هنونين يوي هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين أدوم ليسا مؤمنين تابوا رب سبحانه وتعالى إرشادنا يا أو هنونين يا إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة معاملات لدب يو الدين يوحل مذا أي تاي أن يكتبوها معاملات إلى القرآن أي إله تكك إرشادنا يا أيضا ولذلك وحال إلى هذا ومركي ربض اللي قصوها بنيت بذين أي مركة يعني ماشي دين إن وحل كرسارته اللي ربض وحي دريب النصرية يا عربتنا هذا استعمال جلتي قف كان قفه وحي ديمين يا مركو ديمية بولية انت خائي سارا مدد أسبارا كسيي ماشي كؤرا لها إنه الربا يعني الربا وصارته أي الله قربي يعني وحي فريسا قفك إنه وحدينيه دين تاسنا وقت الله ييره لغانا سوكت قفك وقتك أو أسألنا كبح يدينتي محايا لو تعامل ذاتك دحديسة يعني مارت أو يعني وناكسن وأن قفك نضر يدبكو أهين معاملة ذاتك بحمر يسويا ولذلك وآيات أقول ديرا لهذا قرآن خلاف داينتم آيات وقرآن كآياتها أقول دير دير آيات أقول دير بعلمة كتل المامانوية يا أيها الذين آمنوا مؤمنين في الله رسولك سرميو إذا تداينتم حديئات وحكال الديمان إيسان بدين دين حدات كال الديمان إيسان وكال قادن إيسان هذا دين كال قادن إيسان إلى أجل مدد انت كأن دين كال قادن إيسان مدد أو مسمى لمقعاضي مدد لمقعاضي الدين كال قادن إيسان فاكتبوه دين تاس قرى تاسو رب سبحانه وتعالى ليه دين كاسي هل قربوا رب ليه سبحانه وتعالى أيضا مركز آخر كذا سيده مثلا شيخ محمد الأمين الشنقيطي كتاب كيس أضواء البيان وكل يحي ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابة الدين واجبة ظاهر كعائد وحكوة الصينية دينك لماذا قف وحكى لقادتا قفك وحنت يعني لماذا قف وحكى للديمان إيسو إن أي دين كاسي قرآن إن الواجب تهي أي ظاهر كعائد وحكوة الصينية ما حيالي وحوليها لأن الأمر من الله يدل الوجوب أمر كالرب حدي كيني واجب نمو وحكوة الصينية لكن مالك رأي رب كو إشاري إن إيسان أرنتني ظاهر الآية أهينة واجب إينا أهين إن وحل قرى شيء واجب إن إيسان أهين حليه ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجابي وأمر إرشاد وقف كذلك الوضع نوني لكنه واجب أهين إن مركي واحد قف كذلك دينته إن لقرى شيء واجب معها تقوى شيء يعني ذكى اللغوها نونينا يو ونأكسن ويا وحارة السنة يبوليه إن سلاته أيضا مركي طماطة أيضا كدن بيسو الله حوليه وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة شو جدي فرهان مقبوضة تنالي هذا مسافرين تي أعد وحدين كلا قرطاه آد ويدان يعني وحق أميريكي باقريكي ويحكوك رقران وعيدين بعد ويدين مركزك للرهان كالقاتة بالين رهان كالقاتة أو علاق منك أن ينك دين تقاتي شيء رهانة هل سيقف كان معرفة صاحب الحق هل هو ريجيو سلاسو كالبه لي شيخ مركو عيدة سويد ليشد وحميري لأن الرهان لا يجب إجماعا رهنتو شيء واجب معها إجماع عبدك المسلمين تأين وقفكم رهن قاتل شيء واجب يا معها وهو بدل من الكتابة عند تعذرها في الآية مركي وحوح قرال لواينا بدل كي للرهنتا نقونا يسو إلا الرهن قاتل عليه رهن كينا إن مارت يعني إن رهن لك لقاتنا شيء واجب معها مركاش يقول فلو كانت الكتابة واجبة حدي قرارك أو أحان لها يوح لك لقرتا شيء واجب أو أحال لها لكان بدلها واجبا بدل الرهن كان واجبا نقول لهم ما حديث مركة رهن في أين الواجب أخين شيء بدل كيس نقول أينا أو مارت لقد بدلنا أينا وكتابة أهل واجب معها سداس أيو مارتي يعني أدل الشنية وحان عبدين أيو إنيسا واجب أخين إسل آيات قيبت هذا الذنب فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه الا امين كرم ولو لقف هذا امنته كتابه رهنت ان لقى كتومي كرم رهنت ان لقى كتومي مركز سيدا درتين يعني امر كان وحل الى هذا وامر ارشاد وندب امر السنة اول وندب اول ذاتك مسلمين الهي وكل ارشادين وكتو سميه لا امر ايجابي أمر واجب أما أها أيضا سنتسنينه هذا هو صحيح ماذا تصحيح أنا واسداوية ما كفكتبوه ذا أمر كس واجب معه لك وشيء اللي قال ربو مندوبه ونكسنه وإنه أحكى لقرتان محايا لله ونو شيء دورا كتابة فوائد إليه ذحبوا رب الوضوء والرمي دورا ساسوا رب سبحانه وتعالى لي إذا تداينتم هديئة كالديمان إيسان بدين دين أبو أحكى لقاذان إيسان وقاركين قارك كالوح ديمان أيو إلى أجل مسمى وقت لما عابين أو قفك مارتي ووحدي من ياهي الله حليه أو أكل الدين قادة نيسان فاكتبوه قراء أيضا أمر كاسي بحنيسا ولذلك عبد الله بن عباس وكل حليه مركو كهد لي يعني وحويري قال لما حرم الله الربا مركو رب الربا حرمي أباح السلفة أما أباح السلفة السلف والسلم واسكم ادوي والدين تبو إلى ابنيه ويا مركز وحويري أشهد أن السلم المضمون إلى أجل مصمم قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه يعني وحان إلى مخاتك عيابه لي سلفك يعني ما ارتقفك أو دينت أو قفك الضمانات قاتي أو مدن الله يالي إنه رب سبحانه وتعالى كتاب في سكوب الميي أو إذن ما إن دين لك رقابا كرم أيان كم رقاتك عيابه ثم قرأ هذه الآية أيضا مرك أخري يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بالدين إلى آخرها أيها عبد الله بن عباس أخري يوين حديثك صحيحين كون جيرين عبد الله بن عباس أيات الصنايو نبي جن عليه الصلاة والسلام ركو مدينة يمين وحقيمين تذكر رين مدينة أم تمرتي يمريه مرك أي بارها أي قوستان دين هر مرسانيو ولا قف شيء وقف كسي ديمانيا حل سنو كتاباني يعني لبسنا وقاذن سبحسنا ودين وسيقاذن سلاس وقرب يسمين جري سلف كاتل سمين جري وحبي دين جري اي فرمر سن جري مركي دين تهور مرسدين وصلا ايو استعمال جري وقت معين اميه لجري الشيء اي ديمان ايانا باقة يعني ما عرف مركا لباقة ايو كيلكا اي مركا لميزام ايانا وزن معلومة اي ما عرف كيل ومعلومة هو باق معلومنا ما اينا سمين جري سلا درت أبو عبد الله بن عباس وحوليه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يعني البخاري مسلم باوريني عبد الله رسول كأوحى صاق المدينة يمت مركو إيمان يوي وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث أيوة كلا دين سنة يو كلا خرمر سنة يو دين خرأسي قاذنا يو الله بسنو أما سدح سنة قاذنا يو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أن مركز وحويري من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم مركز الدين تلقى هذا نيو شيء السلف كل إلى أما السلف كل إلى هذا مركز الدين سلا أخر مرسونا يسو قادة نيسو وإنو قفك قادة نياه باك معلومة إنو قادة وحو قادة نيا تبنسوس انت سو مدالب قادة انت سو قوامب وحو قادة ني شيء اللي يقانوه الكيل بالي إلى هذا أما وزن معلوم قادة نيا انت سو كيلو أيو قادنا يا كيلة معلومة وإنه قف حقوق قاتوي ولبا إلى أجل المعلوم وقت اللي يقانن وإلا وقفتا وقت هبل أي وحان أبتين إذا دينتا إنه قف كيلة هذا بالرغم تامرك وحيد ليه قطعي أجلك مجهولك إهل لقرني مدى معلوم أنا أين هذه دينتا اللي قفت مدى المعلوم أين هنا يسنبنانين ولذلك ولبا يعني السلام كخاصهان السلام كأما دينتا وين وقت اللوقة بتالي لا وقت جاسر حوران أيام كين يائن وقف كوك مارتي يعني الشيء مقاتلنا اللي يقانه وقت وقف حين يانا شيء وقت اللي يقانه وياي أيام الدون يا ويا مركا سلاس ورب سبحانه وتعالى لي فاكتبوه هل قرو الدين تاس أبكى لقاذا نيسا وليكتب حقرو بينكم إذن كدحنينا كاتب مدوح قراهي بالعدل عدالة حق قرو مد يعني وح قرو حقو قرو سي عبدالتا حدنا وحالقها الضياء وبيان كيفية الكتابة المذكورة حال قرآن ليرسوما قال كله قرآن يما مركن الله شرحايا كيفية ذي ذيوي دين كي حقرو قف كاتبها وح قرآن حقو قرو عبدالت حقو قرو بالليل يعني بالعدل أي بالقسط والحق سي عبدالتا وحقا حقو قرويا يعني كتابة ذي تسلح النقطة يعني وحون قرية الوامحي لماذا قف قفك وحدينيي إيه كان لدينيي وحي وافق اسكو وافقين أيو كاتبك اسكو قرية شيء اسكو وافقين وحن اسكو خلافين مقرية وإن اسكو وافقين من كان انتاسان دينيي وارون انتاسان كدين سليون كقاتي انتاسو قرية دين تاس إيه وقت يكوب الله من بو قرية وهي مركب بالعدل إذا مركب لا يهي سلاس اللوجة إذا يعني إنه عبارات كقرة أو مدنا أو سنوية حنين بالربا مدنا إنه سنوية حنين بالربا كان إنه سقراب إنه هو حنين حولها مارتي بحنا يو كان لسينا ينا إنه سن على أول نمك بحيس دلت أو سن وجي فنن سن إح وسمين وسكود مارتي وسكود المين سلاس الدنيا وإنه عبارات كقرة من غير زيادة ولا نقصان إنه كفر بالربا إحنا ما شاء كسار بالربا ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله وحليلي قف كاتب أقري لبدا قف أكر قري كان كاتب كاهدين ليلا وركالي تبلو لبدا هنا دين كان بانك لقاغن يكال ناقر وإنه أطيعاء ورحقاتا أسنديرين قاتل لي ولا يأبى يوسن ديدين كاتب مدوح قرى مثل كاتبك وح قرية أن يكتب إنه قرى الدينك والله ما قصد أكرى قرى كما علمه الله سنو رب أبر سبحانه وتعالى يعني ما لا يعلمه هو وحسن أقولين بور رب البر كتاب الله سلم وانا أقولين قرى الكمون القرنين لكن إلهي ما بري ما هذه رب كتاب هذا أو بري سيد الرب لا أقو بري أو كلا قر ونعم إلهي كسية كتاب هذا أدع قر يسوه سيد أو كلا قر بالليه يعني يوسن دين مكة أن يكتب إنه قر كما علمه الله الله سيد أو بري يعني إنه أقراه يوسن دين فليكتبها قر أمر كسلسي وإنه قرى وذكى أوك القرى يعني وحي لم يتعى أيضا وأحسن كما أحسن الله إليك وكلا يتوي لأن هنا كتاب هذا إلهي بابره وإحسان إلهي المسلمي هذه ردت وإحسان سماه كتاب هذا إلهي قبره أوك القرى القرى كان ربي ألبسيه ذكى أبوه وناه السماه سلا سأل الله قال رباوية ولذلك يعني ما رتسد إمام البخاري إمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أو ما رأيت نبي كورنا أيه أبو ذر وحليه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحى ويديه أي العمل أفضل عمل السماء كذا أو فضل بدل فقال النبي أقول جوابي إيمان بالله وجهاد في سبيله الله أول الرمائي جدك إلهي أول قد قالمه أي ما رأيت أبو خير بدل فقال سألوه لي فأي الركاب أفضل هذا أدون لحريه كيبا أبو قيمة بدن أو أبو فضل بدن حق ألي مكاسو حوي للنبي عليه الصلاة والسلام أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها مدير قالية أو قيمة بدن فاتكنا هذا الجعليين ذلك إسكالها عن أي جعليين أبوهم كاسو حريبا مارة فضل بدنيها مكاسو حوي لك فإن لم أفعل هدانا سمين أنا أولي كرين إن أبوهم حريينا محاك سمين يا رسول كلاهي نبي مكاسو حوي لك تعين صانعا أو تصنع لأخرق يعني من صانع يعني مارتي من صانعة أو شقها يشتو بدوك علميني شقدي يشتو بدوك علميني سا أما مدان أخرقه الجاهله وح أو مارت عملك عن نسوه الكرين عملك أو قبنيو عن نسوه الكرين أياد وحصة ميني سا سلاسو كويري مركز يعني وح محل شايك مركز وحوي لبدا قفاد وحكر الدين من يساهي كتابة القرآن كمية كان هنو مركز أكر قراء وإحسان أسمية وصدقوي وصدقوي مركز اللي فإن لم أفعل هذا أنا سميني وأنا مارتي أقفر أكالمية أنا نهل المحان سميني تدعو الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك شرط هذا ذكر كعش نيسا حبيب ذكر مسلمك يعني شرط هذا كعشه أيضا صدق النفط هذا تصدق يستيقه مركب محل شارك أنه وحوي تعين صالحا أو تصنع لأخرى يعني ذكى وحبك قراني من كتاب هذا هنا أكر قرتاه وكالموي مركب صدقه سدى ذلك يدب إله إليه ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب حق ربا لليه سدى أكر قرتاه مركب كاتب ولا نكريه نكر في سياق النفي بالإله هذا ولا يأبى كاتب كاتب كمنكر كاهي ونكره في نفي تالله بيد تالله وياه مركب حال إلى هذا يعني مشعرة بالعموم أو تفيد العموم نكرة في سياق النفي وحويه عموم أيك تسمي تاوي شيء عام يكاتب كستالوجي له قف كستوح قري كره إنه سنديدين بالرباء وضك حقوق الغر واليمل للذي عليه الحق مركب كاتب وحقريه يا مرك يرين أيو هذا كان القرآية منك حولها بحية دينت بحيين بقرية مثل كان دينت اللسية بقرية كيف الله قرب علينا وحقره كيف الله نوشيه واليمل الهيري دينك الذي كي هيري أو كاتبك هو يري كي وحقرية هو يري الذي كي هيري عليه دشي سؤوها الحق وحق اللي قولها يعني قفك حق اللوية شو دينت قاطي قاطع الربعين وحقره سببت وحوي نكا كاتبك إيا شهود إيا مخاتيه ماشي جوكتو ملك وحلك القرآن إياهي إنو حولها قبابو إقراري أو قري قرار كيسا لغو قري ملك برما ينكيري كرا حق والغو لي أصدقال لغا ربا إنو يري كرا حق اللغو لي إياهي أيا لغا دوني إنو قروي ملك الإملال إيا والإملاء لبدا واسكمت هذا إملال فرار هذا سورة آية فاليوم للاليري إيا فاليوم للم أرن هذا إملاء ترى هذا الله قدام مريسو أما الإملاء أترى هذا حمزة قدام مريسو والله بل لغة معروفة عرفتك هذه جرين لغة أخرى هذا أيضا نواتي قيسو فاليملل وحال هذا هو لغة أهل الحجاز بس كرر حجاز القرآن وكسر دليل لقده ذا ويان إملاء هذه اللي يرهدنا ولغة بني التميم اللي يرهدها قبائل كاس بني التميم اللي يرهده قبيلة لا سأيكوها اللي تلتي القرآن كان وكي يمده فهي تملى عليه بكرة وأصيلة من الإملاء بكتمد ويان marka ayadana waa qiraa jirta yani waa laba qad yani labadaba waa laba maarto luqo oo wanaagsan weeyaan labada luqo waa isku macna bayna noqonayaan weeyaan marka kaatiki ha qoro deynta waxa maarta hayeeriyo ki xaqqa lagu lahaa ayaa qoray weeyaan wali yattaqillaaha rabbahu wali yattaqillaaha allaha ka baqo rabbahu rabbigiisa aha ama rabbahu rabbigiisa ka baqo halka fiiri يعني كي يرينا يبال لي مكة فارحا يرينا حق اللي قوله يعني الله أببقه حق أو نين كان ليه هو قدامي وحبها كان نسخة منه الله أببقه إن نسخة إيه معركة الله تماده مكة وحا نسكر راعي الله بس يعني لفظ الجلالي فيري لفظ الجلالي أو الله أو اسم كي الله إيه وصي أو ربوبية الله أو ربي أيان الجمعيي علماء وحي ليهين وحلو جمعيه لفظ الجلاله الله هي وصفا جميل كأه ربك مبالغة في التحذير وبابنين تأيى لوح الديران يا لليه ورسك إلى وليت ويعني مارس ربك أنا كبق وليتق الله ربه ربك يسا كبق الله أها يعني الليه أو ربك يسيها معبود يسيها هكا عصده يوسف مارس خيانة هي نسقات منه يوسف الله إيمانه مركوا سكيرا لو الله ويحك شائك كوا ويكم قاتل زاز اللوجيرة ولا يبخس يوسف نسقامين منه شيء حق يعني مالك حقي في أما الدين في حقيري شيئا وحبي يوسف نسقامين منه أي من الدين الذي عليه دين في دشي ساعي مركوا قريه يوسف وحبك نسقامين يلو كامل حق رو فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل حضبا وحال يري يا ييرين ايو قفك أرنت ميرين ايو كاتبك أميرين ايو وقفك الدين تأطيف وما قاسا لغا ربا حقا لغا ربي إنو بحشو حدين مركز قفك أسا لغا حبليا فإن كان هدين أو ياي الذي كي عليه دشي سأوها الحق حقا وهي الدين تأطيف واسجل يقول هذينك هذي أويهاي سفيها متقنا أويهاي يعني ضعيف العقل مدماركتي يعني عقل يس أويهاي هو تقنا أويه سفيه أويهاي وحكرا لي هذا سفيه الوتر ما يكره الذي لا رأي له في حسن التصرف فلا يحسن الأخذ ولا العطاء يعني قفك يعني ماركتي حك تصرفك يمامك أنا انقرنين ومركاتي هذا وحدي بينا وحدي بيا أنا جرنيني وحولي يوم يكذبنا يبشيني وحو قادنا يرا أنا جرنيني وحولي أنا كجرنيني سفيه كاتلي له ذا ولذلك ابن كثير وحولي أي محجورا عليه بتبذير ونحوه يعني قص للشري أو لجوجي إنه وحما مره أي سفيه لي له ذا وحلو غدو جنيا حوله ذات ذاتية كذا شايو معنى درب مالا معنى لحين أيو كبعية تبذير بو سمية ومبذر روي كاسو كرس فيها لإله بك قفك استقو حولها كعياره معصي إلهي هو أذيك سده وسفيه دول سده دلت دوالك قبت حولها هذه شرع إسلام جلته وشرع إسلام كأو مارتي لدغن جرين لها تقبضن أي حد اللي وسمين لها بك جاتك كعونا إيو مالها الله فديو كو كلابية ذا لآذيو كو مارك الربابة إيو مارك كمارك كو عيار محجورين على قدر لأنه سفحوي حلوه ذا مالا مناسبة حين أي كو بحين هيا وألغي الريبلا وألغي جوجين لها هوي مركا فإن كان الذي عليه الحق كي حق دشي سوء آهدي أو ياي سفيها من عقل فرد أو ياي ومارك دقن أو ياي أو ضعيفا أما متهدرا أو ياي ولو جيدو ويريا وإلمير روي صغير روي وضعيف أما هو مجنون ووالية وضعيف أما هو شخص كبير نوائير وهارمة دقع وضعيف ثلاث أكرونه أو أمثل لا يستطيع أو لن أودي كرين أن يمل إنو ييريو دينك إنو ييريو سن أودي كرين هو إساق إنو ييريو دينك ما أودي كرين مركب هو لان وحليه ينفاعلك ناشا كجر ويمل أي مؤكد تأكيد يوحوجين ياويا أم يمل قوة إنه أسقو ييريو أو ننأوذي كريم محونا الأول كريني عيبا قدعا يعني وحوية ومعرفة حضرك ما بياني كرو يعني اللي عين لسبب عين بيدها مركا يعني عيب وحوية الذي حجز عن الكلام يعني لا يستطيع بيان مراده مراد كيسي دمت أولا إنه عبدايو ما أولي كرو تبضنا وحجره إنه وحشيان ربو لكن وحي شيء لها يان عينا عدين كرين وشيء كرين كاسا وحل إذا هذا بدي عين وفيه عين يعني باقصه هويا كاسو كربا قصه أما ما أردت قفك ودقلائيه ودقل أما وإن دلائيه هي كتابة مقر كرف أما وحل لمدا قف لقد مركز وحل وقر قرية أنا قولين وسوى قريكرا يعني لا يستطيع أن يمل لقد وحل وقرية بونا قرنيني سببها صوتن هتوصلوا أولي كرينين فليملل دينك هيريو وليه كي أركي سمامولي ولي أؤها هيريو بالعدل عدالتنا هكييري اللي قفكر وضعيفوي وسفيهوي ما أولي كروا دقلا إيهام وإن دلا إيهام اللي قدو سنقولي وحي لمدك مركو يتعى الرماس ومانع إنو وحييريو هذا دينك أو ييريو مانع شيء كهر استاقي مركز وكره فليمل الهيريو وليه وليسي هيريو أي الذي يلي أمره قفك أرنكي ستوليو من قيم أو وكيل أو ترجمان يعني ما أعرف مدكو دونا ما هنغض وكيل أو أسويش هنغض مدكي مترجم كآية اللغة ترجمي هنغض كي أرنكي سأتاقناي ملاحظة هو أهاية مامولي هنغض كواس أي ييريني وليه بالعدل هكو يريبا ليريكاس وليه وعدل يلوجهده بدون زيادة ولا نقصان في القصة والحق وكو يرنايا زيادة قدر ما هي مركة نسقامنا يويا واستشهدوه مركاتي جلية شهدين لبا مركاتي ومن رجالكم رجين كمد مركاتي جلية يعني كائنين من رجالكم لبا لانينور رجين مسلمين كمد رج مسلمين هلكا وحالبوا الرئيبيا شهادة كافر نما أقبلها جاب شهادة إلا مرة لوقفوا مسلمينا مركوا كافركوا حكا القرياه وين اللبن النقضان يقول جوغ لبرقة أي ماشي جوغا وين لبرقة جوغا مركا اللبن أي لعني الشهادة كأسل أحان وحق لهذا واستشهدون وطلبوا الشهادة مكتب شهادة يقول الدوروي واستشهدوا مرخاتي ضربة شهيدين اللبن مرخاتية أو كائنين من رجالكم جار مجرك سوى صفة وشهيدين كاللغة سفين أيوية مركا ردينا حقي ذكاء هذي ويل من رجالكم مركا لليه مسلمين تينا اللو جيدا ورقا أهوية كافرين تي قالوا لي بماشا لغة صار أيوية مركا شهادة ذاتي علماء ذوي كافلان وحي إليه واسكو خلافان إن مرخاتين لقلية أمركا واستشهدون ليري ما أمر وجوبا وواجب نيها شهادة دي مسوى مندوبة واسك شيء مارتي مندوبة وصنعه مسوى شيء واجبا عرنتها سيكدودا علماء القار وحي إليه هو واجب إن مرخاتين مركا الدين لك القرن أي مرخاتين لك هنا وواجب إليه علماء صحة كمدة صحابة أبو موسى الأشعري بكمدة عبد الله بن عمر بكمدة تبكي التابعين في سلف كانوا حكمدة يعني مارتي أتباع التابعين تك يعني حكم إذا تابعين تي ضحاك باكم إذا عطاء باكم إذا سعيد بن مسيب باكم إذا مجاهد باكم إذا رجل إذا ولذلك ابن جرير الطبرينا رأي قاس الرجح يا يعني والراجح بوليا مرك وحيد الدليشنا يا يعني إن أي مارك واجب تهي إن لك مرخاتل للجريا إن واجب تهي وحات الصنعي أي فدحنا إذا فقرت طيب نوبو إمام دونتو رب ليه هاي يعني وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا مرخاتي قليلة ومرخاتي سمايستة إذا تبايعتم هذه أبو حكالة جذنيسة ساسي لي مركوا واجب أورمي علماء جمهور تود جمهور العلماء وخلاصيه الواجب ما علي لي ومندوب وإشهادك مرخاتي من ماذا إن مرخاتي لقليلة شيء واجب معها علماء ذا سمركا يعني وحكم إذا أيغن الرأي كنتك ومندوب أورمي عامر الشعب بكم إذا وحكم الحسن البصري وحكم المالك بن أنس إمام مالك إمام دار الهجرة وحكم الإمام الشافعي وحكم الإمام أبو حنيفة أئمة لا سوطن باكوة مد أهوين وجمهور العلماء أي وحي قبان إنو يهي يعني مرك وحلك لقذنا الإشهاد على المبايعة وكتابة الدين مرك الدين لقرية مرك وحلك لقذنا يبا مرخاتي الله سمعياه وحيله هو أمر مندوب إليه يعني لا أمر لا يعني لا أمر واجب أمر واجب ما أحد والسنة بعلماء ذا سؤرمه وشيء مندوب وين ما أحد ما أعرف شيء واجب بيني وحين أقادنا يردلي شميا أيضا أمارتي رحمة مركة لقاها الله فإن أمن بعضكم بعضا فلأدي الذي تمنى أمانته بالي هل القرى لم تدهين إلا وإلا مخافيها الله يرى لم تدهين أدي ليش آمنوا فرحان كي حتى والسكبها فكرة هل كاسب بلي شميا ويا مركة يعني رأيك أساند مدين صوابي هاي إنانا لقدهين واجب إنانا لقدهين مخافيها واجب معه إن الواجب لقبينه ولذلك إلهي يعروح إليه الله سبحانه وتعالى يعني فإن لم يكون رجلين لبقف لبنها مرخاتك عذالي فإن لم يكون حدينا أحان شاهدينك لبني شاهدوا مرخاتك كعي شاهدانك حدينا أحان رجلين لبن حديث المقرين ولبني من اللوايه هل لنباله نجي كلا اللواي فرجل فليشهد مرخاتك عذ رجل منها مرخاتك عو إيه ومرأة تاني لبا ناقود لبا حوينة همرخاتك عين لبا حوين بوسك حالك نين أو مقن أي تاقينه حالك تستاقيا مركا لبا نين إيه حوين همرخاتك عين مرخاتك ودانا قفلا مركا سوكري حسنا ينبال لي كواس لبا نين إيه يعني حالك نين إيه لبا حوينو ممن ترضون ممن تتك مدعا ترضون أكرى بتهين ومن الشهداء مرخاتية كميت أهول ذلك مرخاتية كعية كميتة وضل أكرى بتهين ممن ترضون محل وجهة عبد الله بن عباس وحوليه يعني من أهل الفضل والدين ذلك أكرى بتهين وضل أهل فضل وأهل الدين وين النقضان ويا علماء وحيليهم ممن ترضون دينهم وعدالتهم ذلك دين ترضي أكوك السنتهين فالكتهين عدالة إنو سمعين يا أطراض كتهين فوتينو عادل يا نكتهين مخاتي كبكتا لبدا نيني عن حالك نيني لبدا حوينكا مخاتيكا سمعيستبو الله لي مركسي لا درتي علماء وحي مخاتيكا قفك مخاتيكا كعي شروط بو سمعي شروط دور بو سمعي وينو مسلمي يعني خاطر شهادي سلماء أخضل علماء قاربا وحي أقليهين ما ركتي وحي ليهين شها يعني وحي ليهين تذكر مثلا احنا افتو كليتو وحي قضان ذميقة قفك قالك ذميقة اللي لها جزيرة بحياه ايقا تحدو ذا اني مخاتقو ذا لسعوثين يسكو مخاتق عكران لكن مسلم ما هكو مال مخاتق عيان تاسي اقلاني وين هورت مسلمية الاسلام هو شرده قفك مخاتق اللقنا وين مسلمية لبا وين حريه وحي ليه شهادة العبيد ما سعونا يسمى بنانا لما أخضلي أدون أدويه قول ليه حولاء مارتي يعني شهادة لما أخضلي لكن علماء قارة أقوله شريح إيو محمد بن سيرين إيو أنس بن مالك إيو ثلاثة قبل حتى وحيلين أدونك ولا أخبره شهادة مدامه مسلم يهي ولا أخبره يهي لي وحكم إذا شروط إنه عاقية مجنونك لما أخضلي غفوارا شهادة ثبت ملح وإنه بالغ يهي قفك مرخاتك عياهي وين وقف كان جاري المها الصديق شهادي سلام أخبرني لبابا كان جارني وين عادل يعني قف فاسقة شهادي سلام أخبرني وين عادل يا قف كان أو محرمات إسكال عليا يعني واجبات أو لي ماذا ثلاثة اللي بدون وين ويا مرؤة ذي شرط كذا صاحب المرؤة مرؤة ما كيف فسر يا مرؤة وحلي لها وشيء آلات قف كحرة وقف كان مرتين العرقو هذه أو شيء مرؤبها أو كتغاهي لليها وقليل الحياة حشات ملك كانوا كرين نحن شو هذا ما يعني بقى عن حشات كلها ينوحوا الرئيس كشيغو ما يشعروا الرئيس كجلو يعني أوحوا مرؤبها إلى لينين كاسوا حيليه مرؤبها ويقدرا كاسوا قدرين وحكم إذا وحد إلى هذا الشهادة شروط إذا انتفاء التهمة وحد إلى هذا أي قدرا ماش التهمة اللي قواي مثلا ننبع عنه وطهر لبقى قطوا عنه أسكوا إن أتلاقيك على وجهها على وجهها، بقوم أخاطك على لقامة يلي، حتى عليك عادل القدر، إسكا عادل بوه هو، لكن مركانه كلاته إن كان يادي بخبر إذا كذا حيو، على وضبة إذا كذا حيسو، مخاطك هذا لما أخبره يويه، مرك شروط بس مركي اللي هرو أي شهادة علماء في سعوديان، أنت أصلا شرطي أسمى يويه، أنت ضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أنت ضل إحداهما. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وحوي محيو مركان تكعي وحليل فليشهد رجل وامرأة تانس والمدي ننكي اللبنى قوت أمر خاتك أن تضل يعني إنا يدنته يعني إنا يحلمانته سداس إلي أن تضل لأن تضل إنا يعني مارتي حلمانته إحداهما مدود إنا مارتي شهادة لأي حلمانته درتي يعني لو حوينها أمر خاتك أقولك فتذكره أي خصوصي سوء إحداهما مدود الأخرى تيك لتوء حلمانته أي خصوصي سوء هوينك ما دام معاملة على اللغة بدنية معاملة جناحية إيو مارت الديون إيو يعني التجارة وحلا منك ما دام أين مجال كود أين نهين سلا درتي وركب أغلبية إينيهين ما وحلا لولي النسيان كودا بدني إنه وحلا ما مانا سورة قلع مركا إنه خصوصيان درادي أي مارتي كاركو كاركا كالأيس خصوصيان أي الربا إن أي مارتي أي الله بالله قدق إياوية أن تذكر إحداهما إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ضلالك مرك ماشان وبمعنى نسيان هو سيد عبد الله بن عباس وكوفة سيري الضلال النسيان سيد صغرني أن تضل لأن تضل ولذلك يعني حسو قورنا يا زجاج وحكسو قورنا يا خليل خليل بن أحمد شيخ سيبويه يسيبويه علماء النحادة يددك النحادة ووينا وحكسوا قولني يعني إنا إلهذين يعني استشهدوا امرأتين لبا حوانا مرخاتي قليا بدل قير منك مقنع لبا حوانا كدقا سببت أولا قيسان لأن تذكر إحداهما الأخرى لا سألو جيلا يعني أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى من دول مثل كان إنا حسوس السوء دلالة سلاء أولا قولي يعني سلاء سلاء الرمان حوينك مرك الشهادة ذودة علماء مرك حوينك يعني شهادة ذودة يكور رميان وحيليهن وحيليهن علماء وإجماع حوينك مرخاتي إنه جائز يوشيب بناية حوينك إنه مرخاتي كعكرته مرك رجل جوكته مالك أمواشا حولا تجارة إيوح على مدك إنه حوينك مرخاتي كعكرته هذه أي مخاطقة من إيه اللبان ناقود إيه كسوغناته وإجماع إليه وح خلافة كما جر مارت علماء الدحدود لكن وحي سكو خلافان حورها وحي كسوهاري حورها وحي كسوهاري أمواشا تجارة إيه ديمها إيه وحي حارة حورة كسارسا وحي كسوهاري حوين كمرخاطقة إذا كورما علماء قار وحي إليهين وابنان تهي مرخاطقة هذه الرجع ونجره ولا أقولي إليه حتىين الأرك عقوبة هذي عقوبة هذي سمعين يعني حد أوكره حد أوكره هذي سمعين حد الأوفين أيوكره هذي سمعين ولا أقولي إليه وحمارك كسواري وأبنان تيليه سيد سفيان الثوري أصحاب الرأي أوكره يعني حلاط كنت جان سلاس أوكره إليه علماء قارك من وحيليهن هذي بمال وحي كسواري أي تاي حوين الشهادة نيرو مرنا ممك وحي مالك تسواري كما مرخاتك عكرت إليه وحا مرخاتك عكرت إليه لبا من عادلين بس مرخاتك عكرت أي أرنا ياوي إمام الشافع رحمه الله يسبه حوليه يعني حضرت حوليه وحي وحلق سوريبيا حوينك وحا أي لقوا لنقون كران ولو أقولي وإنك مرخاتك عام مثلا المهي دلتانك أوكر مركي حوينتو أي بلا يسو حوينك أغانك الرقك كذو أغان شبنا نوغمد أوكر هذه لسكو خمسة شهادة الله باهدة أيها كهضلي قبضاني مقروب با مسوا ذكرى مركي لسكو خمسة أيها علمي داك قرني مركي سيدا درتي وشي حوينك قصاصا وحوية لعني ناقها ولو أقوليهاي من إيه لبا ناقود ومخاتك عكران أفر ناقودنا ومخاتك عكران بيلي أفر ناقود هذه لبن حتى من لواي أفر حوينة أي مرخاتك كربيني لكن علماء الوحي متفق كيهين أمرنا أين ديدنين عقوباتك إن يسن حوينة مرخاتك كربيني عقوبة مرح دماجة لما دو يحدود لأوثيني حوينة مرخاتك كربيني مركة أي مارتي مجمع كيهين ويان أي كل مان ويان أنت ضل إحداهما مدود إن إمارتي حلمانتو oo yaani maxaa laba looga dhigay anta dilla ixdaahuma midood inay halmaanto oo fatadakira ay xusuusiso ixdaahuma midood alukhraatan kale ay xusuusiso oo isxusuusiyaan darteed baa loo yeelay fatudakira ixdaahuma alukhra fatudakira qiraadaas waxa weeye yani qiraada qiraatu ljumhuur iyada waxa waaye fatudakira in la yidhaahdo sida hadda aan akhrinayno yacni tacda oo la godo raada oo ugu dambaysaana la kor dhigo fatudakira la yidhaahdo qaafkana la shido sidaasay qabaan laakiin qiraat ibnu kathiir iyo abu camar way takfiifinayaan oo ma shidayaan kaafka islamarkaasna raadii way nasbinayaano waxay leeyihiin waa kor dhigayaano fatudkira ixdaahumaa alukhraa fatudkira bay akhrinayaan sidaasay akhriyaan yacni saasay yeela laakiin xamse isagu wuxuu samaynayaa kaafkana wuu shidi raadana waa godaya oo wuxuu leeyahay fatudakiru ixdaahuma alukhraa buu akhrinaya calaa kulli xaalin qofka shido oo kaafka shido iyo midka khafiifiyaba yacni maaragtay waa isku macno u weeyaan bimacna idikaara loo jeeda iyo xusuusin weeyaan ay isku macno weeyaan macno kala duwan ma laha weeyaan walaa yaba shuhadaau idaa maa ducuu meeshaana walaa yaba shuhadaau fakradan waxa weeye maadaama kaatibkii la yidhi yuusan diidin shaahidka markii loo yeerana asna yuusan diidin baa la odhanay walaa yaba yuusan diidin iyayan diidin ashuhadaau kuwii markhaatiga ahaa inay markhaati kacaan yaynan diidin idaa maa ducuu a idaa ducuu haddii loo yeero haddii loo yeero la yidhahda kaalaya markhaati kaca yaynan diidin markhaati kacaas laba macnaba culummada way ku sheegaan horay inay shahaado usoo galeen markhaatigiiba hadda ka hore horay u galeen oo waxaanay markhaati ka ahayn deynta kadib baa la isqabsaday markii la isqabsado shahaadadii ay horay usoo qaadeen ay usoo xambaareen inay ku markhaati kacaan oo siduu xaq ah ay u sheegaan yaynan diidin ha markhaati kaceen macnahaas way noqon kartaa waxay kaloo culimmadu ku sheegaan in hadda min jadiid labadan qofood ayaa wax kala qoranayse kaalayo markhaati kaca haddii la yidhaahdana yaynan diidin marka ataxamulu waladaau baa la yidhahdaa gudashadii oo de yacni maaragtay markhaatiga la gudanayo iyo qaadista la qaadayo labadaba way kulminaysaa sida maaragtay cabdullahi ibni cabaas iyo xasan albasri laga warinaayo waxay leeyihiin labadaba way kulmin kartaa weeyaan labadaba way kulmin kartaa marka shaahidkii inuu diido markii loo yeero yuusan diidin baa la leeyahay baa laga reebay yuusan diidin waa inuu aqbala inuu markhaatigii kaco inuu aqbala baa la rabaa sidaa darteed imaamu muslim fi saxiixihi wuxuu ku warinayaa can zayd ibni khaalid radi allahu canhu ana rasuul allahi sal allahu alayh wasalam qaala nabigeenu inuu yidhi alaa ukhbirukum bikhayri shuhadaa shuhadada kuwa u khayrka badan markhaatiga dadka kaca kuwa u khayrka badan ma idiin sheegaa markaasay dheen bala yaa rasuul allah markaasuu nabigu yidhi alladii yaatii bishahaadatihi qabla an yus'alaha intaan la weydiinin qofka markhaatigiisa kaco oo waxaan sidaanay ahaayeen inuu cidi weydiin hore ka sheega anaa goobjoog ah waa sidan yidhaahda kaasaa dadka ugu khayr badan oo xaq ku sheega wey haddaba waxaa jirta axaadiid kaleeto oo masalan saxiixeynka ku yaallo bukhaari iyo muslim ay warinayaan xadiidu cabdullahi ibn mascuud wuxuu leeyahay yacni xadiidkaasaad moodaa inuu ka hor imaanayo nebiga wuxuu yidhi markuu yacni kasoo sheekeeyo yidhi uma yajiu aqwaamun dad baa imaan doono tasbiqu shahaadatu axadihim yamiinahu markhaatigiisa dhaartiisa ay ka hormarayso markhaatigaa hormaray wa yamiinuhu shahaadatahu daartiisuna ay markhaatigiisa ka hormarayso xadiid kaleeto saxiixeynka ku jiro cimraan ibni xuseyn asna wuxuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam uma yaatii qowmun dad baa aakhiru zamaanka imaan doono yashhaduuna markhaati kacayo walaa yustashhaduuna ayagoo aan shahaado laga dalbin hada shahaado lagama talbin yani nebigana fii macradi damiga u sheega cay la ceebeynaya baa loo sheegay ayagoo aan markhaati la weydiisan bay markhaati kacayaan aakhiru zamaanka nooca sidaasaa imaan doono oo hadda haddaba suurtan xadiidkan la leeyahay khayru shuhadaa lagu tilmaamayo qofka asagoon la weydiinin markhaatiga kacay maaha culammadu waxay ku kala saaraan kan hore waa khayru shuhadaa kanu khayr badan weeye qofka asagoo xaq u ogyahay ka markhaati kaco midkan dambena waa shahaadatu zuurka wey midka shahaadada baatilka la imaanayo been sheegayo ka markhaati beena inuu kaca raba asagoon cidlo weydiinin kaas way midkood nabiga caynaya calayhi salaatu wasalaam saasay ku jamciyaan weeyaan walaa tas'amuu an taktubuuhu sagiiran aw kabiiran ilaa ajali ولا تسأموا حكنا وغننا وحكد علينا أن تكتبوه دينك إن القرطان صغيرا مدير كان أهيا أو كبيرا مدوين نقيا حروه أم حيرا دين دينك اللقاتي أما حبا تهاني إن القرطان حكد علينا إلى أجله إلى وقته سوى حلال نقلي ودين توقفه دماني القرطان حكد علينا أبو الله عليه سبحانه وتعالى يعني لا وقته بالوجه لا وقته وحلال نقول الدين تقولت إنه بحيه الواجب فكل قنيسي إنه وقته وياشان هكذا لنا دين كوايري هترسيه هاوغتك قر وبديه هترسيه هاوغتك لا بد ما إنه قرطان لقاربا أما حيراد أم حقتنا للدين تينا قرطان هكذا لنا بولي الله صوت وامحي ذلك مكين الله صوشيك وامحي يعني من كتابة الدين دينك أول قراهي أي أقصد عادل لمبدا عند الله ألا أكي سكاتك عدالة بدنويا وأقوام توسنان بدن للشهادة حق مرخاتك يدخل مرخاتكها كان أتوسن إن القرى هذه أيها الجوغو قرى الله سمعيه لما قفنا مرخاتي أي جوغان بريد تمركي لك قصدها قرى الكين الله كيانه وحوهي كان أتصل عنه بدنا وقرع يوحول الله إلى مالك سوحك القرني وخصوصا يفكر الشهيد كأهوية وأقوى متصل عنه بدنا بشهادة مرخات كعنا أيضا أتصل عنه بدنا وأدنى أيضا تواشب بدنا الله ترتابه إن إذن الشكرين وحان مال القري دين تهبر مال القرى هذا سأل لكم ملحين يعني إنا كراهدان شكك إنه سك إيماننا كان أقول دواشب بدنا كتابة أقول دواشب بدنا حير مركي لغوصه صاره قرار كمالنتي دينت لك لقاتل القري لغوصه هردقة شكوا بحي وحالي ده الله إلا واكرا قرار كان أنا شاهد كأها يمر خاتبا كأها أياد أوراني ويا انت بوحويا يعني حديث يعني ست نازع يضوط الله دمائيه أيادلتين أيو إلهي سيدة أولي سبحانه وتعالى ديك أسأل القرار إلا أن تكون إني تهيموه تجارة يعني كان هذا هدان كدقنا هنا قصبة أهيد وترفع الاسم وتصل الخبر هدان كدقنا اسم كيل وابعية إلا أن تكون التجارة تجارة من أسرائيساس وكالوية تجارة ذي قنعسي إنه يهيموه تجارة قنعسي وحاضرة قلتوه وحاضر حد التعلق تجارة أتحد كالبدل نيسا تجارة ستديرونها أتكال وريج نيسا بينكم دخلنا أتكال وريج نيسا يعني ما رأتي أي دائرة بينكم وين مد وريجي سبا لوجهة تديرونها بينكم مكا إدارة هدو حلوجهة التعاطي والتقابض بالي هذا يعني السيسي اسمه وقف كان بيمة تجارة كما أوقاته يعني والله كرقاته تجارة سكر هذه تاي شاهد مركا أمباهنا ثلاثة اللي مركا سكر هذه تجارة تاي تديرونها أتكال بدلان إيسان بينكم دحلين أتكوك لبدلان إيسان كالقاضان إيسان فليس عليكم بشيء ما جناح ذنب ما الله تكتبوها إن أدنى القرين يعني إن قرتها واحدة بإذن كسار المجرو القرين إنها دارت إسكد دائما يعني فراك القاضة ما هذه تجارتها وهذا اللي كلا بدلنا إياه واحدة بإذن كسار المجرو إن مارت القرتان كتكتها محايا لي شيء محظور ماشي ميا له وقت اللي هالمام إيوه مدى داروح لك القرن أركي ما وواحد اللي كلا بدلنا إياه سلا تجد مرخاته مبانا على هذا الإبسو من كان كسو قدو كرسو وريك وإن تاسوية سلاسو الله لي وأشهدوا مرخاتي جلية إذا تبايعتم هذا وحكا لقذان إيسان مرخاتي جلية مكا وحكا لإبسان إيسان مرخاتي سماية وفقرك لوي أمر كلا ليس سيني أمر كان يعني ما رتي إشهاد كأه وما رتي لمرخاتي جلينا ياهي علماء الجمهور العلماء وحيقبان إنه يهي محمول على الإرشاد والندب إنه سمعين لا على الوجوب واجب معها لك هو أمر إرشاد ومندوب بإليه والندب وياه سيدة سيمارة أورنيا معناها كان في عام إن لقدقه يعني أن واجب لقدقه أو شيء مندوب لقدقه أيام مارتي جمهور العلماء وحيقبان وياه لكن ابن كثير رحمه الله وحولي هاي ولكن الاحتياط سل احتياطك او يهي او دلالك يوناك او كجره وحوهي هو الاشهاد انا مرخات السميسة حتى بيع لبتيسة مكا وحكا لقبان ايسان انا مرخات السميسة حتى واو شيء وناك سنويا وحانا تسنى يبوليه حديث كأي وريان يعني أبو بكر بن مردوي أو وريي أما مردوية هي حاكم أو وريي أو حديث صحيح حديث أبي موسى الأشعري نبي عليه الصلاة والسلام وحوليها ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم سدع قفوا إلهي ببريا لما لا أجيبوا إلهي دعاده وما أفضل قالوا الله رأي وحوي رجل له امرأة سيئة امرأة سيئة الخلق ننباوحوا قضاها ويني ماك أو مارت أخلاق حنبو قضا يعني رجل له امرأة سيئة الخلق هوين عن أخلاق في عينين بقبا فلم يطلقها أنا اسكفرين هوين تأخلاق بحن أنا فرين دعالوا إلهي بريا ما أجيب الرب سبحانه وتعالى قولي وحكى لو كم يقول له رجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ من المير وأظنه أبيه بنتي حوليه تسبون كان قارن وديبي لأنه حوره وحوليه نسكتم على تربيه بعنق بعضه للمير محوم تدبيرين كرا حوليه سبحانه كثير رسوله كان قارنه قادنا إلهي ببريه الله ما أجيب يبوليه ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهده قف حولي ديميي وأنا مرخاتي قلنين أستقر وحوليه ماركتي إلهي دعاله ماركتي مرخاتي هدوسا قلنين دعاليس إلهي ما أجيب يبوليه لك حديث كاسم حديث صحيح حوي شيخ ناصر الدين الأبان وحكوة الصحيحين يا جامع الصحيح الجامع أي كتة الصحيحين يا ويا وأشد مرخاتي قلية إذا تبايعتم مركات وحكى لقلون إيسان مرخاتي السماية وأحوط إن ما ساسا ونكتر مرخاتي السماية ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار وحين لم يتنهي آيدي أنكسوا مرنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة الحانري سيدي لو لا تكلف النفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها سمعنا سمر إعرابات كجروا بكجروا تم سلاس وكلون بك هنا مسمك ابن فعلك هنا مشوك ابن من لبضب ولبونا سنويا ولا يضار يوسن ابن مسمك ابن وفعلك يضارر بوها يضارر وفعل مسماوي ولا يضار مركا لبن الرأى الاسكشري يوسن ابن كاتب مدوح قرو ولا شهيد مد مرخاتية في مرخاتية كعية شهدتي إيكي كاتب كهابا يوسن ابنه قفكي كتل بدي شهادة يوسن كل ابن قفكي يركاري مرخاتك يوسن ابن ذلك وحو نقل كرا يعني انو يلان ورد ارضي تكون مرخاتك عيو اما يكي كاتب كنو يلو رحوكو قري ما يقفك وابيبوه قفكي انو حبق ورنكري انو سلا يلان وابيبكوه وحبيبك كمينا انو تحريف سمي كتابه قري انو وحكال بدلو وحرفه او وحكال خلده وان نقل كرا انو وحكال بدلو إنه وح ديالي إنه وح نسقامية وضروي مركا ولا يضار كاتب مدوح قرايون وحدب وضكي وأمر كاتب وحكر قري يوسن دبن ولا شهيد كي مركاتك عينة يوسن دبن السجرة وشهادة بين يوسن كعين ويا أما إن مجهول لقده وفعل كمارت مبني للمجهول لقده مركا وحن نقري ولا يضار يان لدبن كاتب مدوح قريان لدبن وبك يوسف مكان يوكا إيمانيا تكي وحلوك القريين ولا شهيد من مرخاتك عنا يالا ببن هذا مننا ويال مكا فعلك يعني مكا سوى مبني للمجهول اللي يعني كاتب كي شهيد وحيدينك القريين أما مرخاتك إذين كعيين هذا مننا ويال ومثل بك محون نقل كراتي سبع الإيراب سبع عبد الله بن عباس أولي وحوي وحولي يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب إلى الكتابة والشهادة نبا وحو إيمان يا لبدي يعني مرخاتي أها أنت مرخاتي يكي وحقري أيو إيمان يا مركز وحوية ريولية كالي وحي قره بلو إذن كان كالي إيمان خاتي كعب غرن مركو يلهدان بي فيقولان وحي كليهين إن على حاجة يا أخي هذا الدران لأنها مشكول بان الله هو المهيمة نقبع صنعيسو نداء مركز وحو أتكين يا فيقول وحو أرني إنكما قد أمرتما أن تجيبا وحال إذن أمري إنا أجيبتان إلهي بإذن أمري أولي ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله أما أولي ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا رب لي أي أمر أن يرسيك عليه يوسف كن من أرن كاسوية فكينا قوات كيسو قبك شقبلي علماء قالوا حليا مكان ميل فوق لكيني ميل أوسا مارت السفر أين لسيو قريه قال إيمار خاتك أما مارتين قال إنو كالقر وإبكي كمتال مكي يالا دبن كاتب وحق القرية يكي مرخاتك على بذب وليه وإن تفعلوا هديئة سميسان هذا يعني مارت هديئة فشان waxa la idin ka reebay way oo amarka ilaahay aad khilaaftaan yacni wixii alle idin ka reebay baad samayseen oo la timaadeen yacni maaragtay dadkii baad dhigteen darkii baaba ka mid ah kaatibkii baad dhigteen shahiidkii baad dhigteen ama kaatibkii baa wax dhibay ama kii markhaatigaa baa wax dhibay fainahu ficilkaas ay ficlukum haada ficilkiinan aad samaynaysaan fusuuqun raaca ka bax wey oo bikum idinka idinku sugan weeyaan yacni laazimun bikum idinka idin laazimaya wey waa fusuuqa waxaa la yidhahdaa yacni waa taacada ilaahay qofku ka baxo khuruujun can itaaca baa la yidhahdaa taacada ilaahay qofku ka baxay ayuu noqonaya macsi ou galay weeyaan ilan barar baa la timid wixii rabbi kaa reebaad ku dhacday marka faasiq buu qofku ku noqonaya wattaquu llaha ilaahay ka cabsada maxaad uga baqdaan fii ficli maa amarakum bihi wuxuu idin faray la imaatankooda ad samaysaan wa tarki maa nahaakum canhu wuxuu idinka reebay bood ka hartaan rabbigiina uga cabsada wa yucallimukum allaahu markaad rabbi ka baqdaan wa yucallimukum allaahu alla wuu idin barayaa yacni muxuu idin bari maa taxtaajuuna ilayhi min alcilm waxaad u baahantihiin oo cilmi ah ayuu rabbi idin baraya taa marka aayaddaasi waxay tusinaysaa wacdi baa ku jira ballanqaad qofka ilaahay ka baqo subxaanahu watacaala cabsida ilaahay cilmi bay ku kordhinaysa wa yucallimukum allah cabsi ilaahay markaa la timaadin waxaadan aqoonin aadan cilmi ulahayn ayuu rabbi ku bari subxaanahu watacaala marka cabsida ilaahay baa dadku lagu boorinayaa la leeyahay wattaquu llaha wayucallimukum allah ilaahay baa idin baraya rabbigiina ka baqa taqwada waxaadan yacni axkaam badan buu rabbi ku bari wax masaalixdaadu rabbi kugu hanuunini cilmi aadan aqoonin buu rabbi kuu ziyaadini taqwada wax badan bay kuu tartaa sida ilaahay ba uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana haddaad rabbigiina ka baqdaan furqaan buu idin siinaya xaqii baatilkaa laidiin kala cadayn waa nicmo weyn wey taqwada ilaahay wax wanaagsan buu rabbi kugu baray yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waaaminuu birasuulihi yu'tikum kiflayni min raxmatihi laba maaragtay nasiib laba qaybood ayuu rabbi subxaanahu watacaala naxariistiisa ka mid idin siin wayajcal lakum nuuran tamshuuna bihi nuur aad ku socotaan na waa idiin yeelaya aakhara markii munaafiqiinta nuurku ka dego baa nuur ilaahay idin siina subxaanahu watacaala weeya wattaquu llaha alla ka baqa wayucallimukum allahu ilaahay daa idin barayo allah baa idin bari waxaad u baahan tihiin wallahu alle caliimun allihii og weye bikulli shayin shay kasta kulligii ayuu rabbi ka warqabaa shay walba wuxuu ka warqabaa xaqiiqadiisa masaalixdiisa caaqibadiisa wuxuu ku dambayni wax rabbi ka qarsoon subxaanahu watacaala ma jiro weeyaan wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanun maqbuuda wain kuntum haddii aad ahaataan calaa safarin safar dushii haddaad ahaataan yacni kuntum musaafiriina loo jeedaa musaafiriin aad noqotaan idinkoo musaafiriina dayn kala qaadateen yacni maaragtay watadaayantum bidaynin ilaa ajali musamana musaafir baad ahaydeen dayn baad kala qaadateen marka haddii arrinku sidaa iyo dayn aad kala qaadataan laba shay baa laidinka rabay soo maaha in daynka la qoro iyo in markhaati la yeelo soo maahayn labadaasaa lagaa rabaa mar haddii dayn la qaadanayo daynkaana waa in la kala qorto markhaatina loo yeelo labadiiba waa la waayey laanna musaafiriin baa tihiin qof wax idiin kala qorana ma haysaan yacni ma ujeedaa shaahidna ma haysaan mar haddii sidaa tahay wuxuu leeyahy wain kuntum haddaa tihiin calaa safarin safar korkii haddaa tihiin musaafiriin haddaa tihiin walam tajiduu aydnan helin kaatiban mid wax qorana aydnan helin sidoo kalena shaahidna aydnan helin markhaatina aydnan helin marka walam tajiduu kaatiban cabdullahi ibni cabbaas wuxuu ku daraya kaatibka keliya maahee kaatibkii waaba la helay laakiin warqadii wax lagu qori lahaa baa la waayey yacni maaragtay waxaa la waayey khaddii wax lagu qori lahaa baa la waayey qalinkii wax lagu qori lahaa baa la waayey intaasoo dhan wuu ku daraya cabdullahi ibni cabbaas radia allahu canhu yacni wuxuu leeyahay walam yajiduu qirtaasan aw dawaatan aw qalaman intaba wuu waayey ama kaatibkii baaba la waayey maba idnan helin farihaanun falyakun badala alkitaabati qoraalka bedelkiisu ha ahaado rihaanun rahan oo maqbuudatun la qaatay oo gacanta lagu qaatay maqbuudo ahoo la qabdooday bay dhahan yacni la qaatay baa loo jeedaa oo qofku gacantiisa ku dhigay ha ahaato weeyaan kitaabadii bedelkeedii iyo shahaadadii bedelkeedii waxaa kuu gelayo rahan ka qaada shayga dayn baad siisa ninkan shay rahan aadna ka qaado oo markuu daynta kuu keena aada u celiso rahan baa la yidhahdaa marka فهم كاس لقادنا يوم يعني الله أوليه فريهان مقبوضة يعني فريهان مقبوضة لليه وحيليهن علماء قار وحيليهن بعض السلف وحيكون خاص تهير أنت مركي حالة السفر الوجره سفر إلى إلهي وإن كنتم على سفر نوي سفركم برعات لك القادن كرأي ضد حضر أهو أنا مسافرين حين النجي وأنا مسافرين حين فهمك القادن كرام بيلي لكن وحديد أيوه يعني اللبضة بوي برنات أيضو سفر لي حين إله بعد أيضو أيضا عديد أيضو حضر لي للجوغين إن رحان لطيقي كرو نبي أن نوع عدي عليه الصلاة والسلام وحديد صحيح عنك كجيرو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحولي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا من شعير أرهنها قوتا لأهله فاسو نبي يعني أنس بن مالك أوليه نبي مركو تمني والله أصل أسبه أو درعي جيسي دقالك وكوكنا جيري درعي وحال هذا عبوك برت أوه مارت دقالك اللقوك قالوا هذه ورنك يكسوك قالوا أو كاعلين كدفاع يوي أو ني يهوديا أو نبيك درعي جيسي رحل قياله يعني روح مركسه وقاتل نبيك باك الشعيرك للا محيات للا صدم وسقل وكسه وسق جينا وحوايه يعني روح يكوش يقال نحدا سوس أوكره أي هلك وسقل لقوت الماما أو سعير أبو كسو قاطي أو دكي سأهلكي سقوط وقال لي جني أي درعي نسي حيثير انت كاريك ياني انت كاريك ياني يعني درعي يبولي أي أنه عن نبي أسن دين تعلمين أو الرهن يعني أو نكي آنسين نكي أن الرهن بوهستا يوحول بوهستا درعي أبو كقيمة بدل أي نبي قد انتي عليه الصلاة والسلام مركا رهن تئن مارك اللقاذن كرو أي حتى الحبر أي دليل أتايده للنبي هاي أو المسافر لأحين إلا قادنك رأيه ذا ستسلي زاوية مكة ولم تجد كاتبا فرهان بو الله يري وقراءة الجمهور هو رئان إلا يرى هذا وراء هذا الهوس نبه هذا القرن نبه ألف للغو تاقو قراءة الجمهور تأي قبان هو قراءة أبو عمرو بن كثير أي قبان وحقي أخريان وحوي وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فروهن مقبوضة لأخريان فروهن بلا أخرناي يعني رأده لقده أليفت الله قتبه سلاسة أخريان ويا روهن ليرى هذا يعني رأدي هذا بلس لقده ويا واسكو معنى وأن رهن فيه ويا فروهن مقبوضة لقب ضوضي بالرباء بدل كي كتابه إشهاده ساسة قليس فإن أمن هدو آمنوا بعضكم قاركين بعض قاركين لماذا فدينت كرقال تبع إسامنتي مركا رهن قمضح نبي إيراني محونا هو آمني وهو آمني يعني من كان وهو حسن لن يبوقبه وانه قفوا الأكسان ودينت يسكبح أنا يوي أما مارة أمانة ليس حق دينت أيو آمني وانه ونكسر الدين هانو كو آمني سلا تلتد بكدر قومي إنه رهن كقاته مرة دعارك سلا أيوه ليس آمنا فليؤدي هقته الذي كي أؤت من الآمني وحوالها الذي يدين تقاطي هبتو أمانته أمانتي تهبتو دين تين الذي يلو آمني سلو اللو آمني وحوقتو هبيبو وياد فليؤدي الذي أؤت من أمانته وليتق الله ربه وليتق الله ألا لها كبقو ربه ربه يساءها عامر الشعبي وحديجر إذا أتمن بعضكم بعضا لكن هدو قارك لآمنا فلا بأس أن لا تكتبوا ولا تشعوا لا تشهدوا وحبيب ما لنا وحبق لنا الفرتان إينا مارة مرخاتية إلى تامبا وحبيب ما لنا وسندي كرتان مرسيل آمنه وارت وفرح وقال كرتابوني مركز أحدنا الله بدي ما قال ليش رعي إلهي ما بيعيش لفظ الجلاله أو اسم الله الجليلة لفظ الجلالة هي وصفه الجميل كأهاي ربي ابن مديا أي مارة الإسلح ليري أول الولي يتق الله الله كبقه ربه ربي جيسا كان أمانة للآمنين أما أنا رسول إلهي الله كعبسها وقتبا لي ومبالغة في التحذير أي الإله ولا تكتموها قرنين الشهادة يعني مرخاتيك هذا مرخاتيك جشانا مرخاتيك يدبوها قرنين كتم الشهادة يعني وحال الرباء سنيتها وقتها قرنين شهادة سنيتها وقتها مركا وحولي عبد الله بن عباس مركو فسره آيدا شهادة الزور من أكبر الكبائر من أكبر الكبائر شهد زورك وبنود كبيرة وقوة وين أي كمتال وكتمانها كذلك بوليه شهادة أوجد مخاطبها دي أذكر سنة وصيها أنت الوجود هذا أشيء جن أذكر سنة ومن أكبر الكبائر بين خلص أبو أرمن ومن يكتمها قف الشهادة دي كريا فإنه أحد كاتي عاصم مد دبابي ويه قلبه دم مارت قلب جيسة من دبابي ويه فإنه عاصم قلبه يعني قف أشجع دبابي وركاس على لي قلب جيسة دبابي قلب جيسة أي دبابي بلي يعني وح لوجي لوح قلب جيسة دبابي لوجي هاي أو قلب جيسة لوجي هاي جوارش لك أنا عن لوجي جين كتمان كقلب جو كدعة أرنت مك وحكرين يسوع قلب جو كدعة قلب جا معرف جوست من أفعال القلوب أي كم تاي كتمان كوي مثل بعض رئيس الأعضاء وحوي وقلب جا حبناه روح حكم قلب جا أي حكم أي جنود ويه أنت كلاته ويا سلاس مك مك عيسى الله يعني الله شيء ويا سلاس الربا الله سبحانه وتعالى حوله ولا نكتم شهادة الله إلا إذا لم نلاقين في سورة المائدة شهادة مخاتكعة إن أذكر سلم مرة بوية سدي مركو عيدا تسيرا فإنه آثم قلبه وحوله يعني فاجر قلبه قلبه سميه فاجر نمس سميه وية والله الله عليم الله أقوي بما تعملون وحصمين إيسان مرخاتك حتى أذكر سان الله وأقوي هاي هذه أن عبد إيسان سدي يتأوش سان وأقوي يا ربي لبضب وإذن كأب المرنة ياوية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله لله الله يؤسق ناري ما في السماوات فما لها تحدي وضوحي أهالي وما في الأرض قلوك تحدي سوحا كسوغا الله أسكال هذا ما يستيوي سوضون وتصرفا وإن تبدوا هديئات موجسان ما في أنفسكم نفتي من تحدي وضوحي نقونا يوكجراه قلبي نوحي كجره هذا بناك صادق تاك ومحلو جيرا أما أتسعي لحان أسما يساوحي قلبي قاك اعتقادي أما أتكو هذا شوف أو تخفوه أما أتقرسانه نفتنا كوها يستطان أو إذنه الشيخين وآية المناك صادقين مرا إذن سمين انتعي لحام كمنا إذن دواخين يحاسبكم الله إذن حسابيني به الشيء قاتي يحاسبكم وإذن حسابيني به الشيء قاتي الله الله إذنكم حسابيني الله سبحانه وتعالى أي إذن حسابين حساب ديس آخر وإذنكم حسابيني مركاسو اللبا إنتهي إنه فسك شيء خير أو موجستي ماركيسا أي تها شيء أو هكا كقرصدي إنه شيء خيرية إنه شرية هذا خيرها يعني ماركتي بس كوحو السماي وحو ربك وحسابيني وحو دور محمد غذي فيقبل إلهي وضافي لمن يشاء وقفه دونه وضافا حمانتي ويعذبه وهو عذابي وقفته من يشاء وقفه دونه وقفته وقفه دونه وهو عذابه مركز قراءة الجمهور يعني مارت وحويان قراءة الجمهور ولا الريبة فيعذب فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولا خير أو يحاسب تاسع الوعد فياويا أما قراءة مارتي عاصم هي ابن عامر رفع أخريانا سيدة هذا أن أخرين فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بعض يرادب ويقضي هذه الريبة أولي فيغفر ويعذب لحسب تاس أو ريبان أو جوابته أي مارتي جواب شرطها أي كعب صمتها يوين هل قتلوا حرية فيعذب من يشاء قفكوا دونه فيغفر لمن يشاء قفكوا دونه ربي أدايا ويعذب من يشاء قفكوا دوننا الله عذابا والله ألي قدير عليه كروي على كل شيء شيء والبكل يمتأوض ولهويان هل كاسمك علماء وحيليهين ظاهر كآيد وحكم وغضو ظاهر كآيد وحوت السنية قفك وحي أو موجسته وفعل هاني قول هاني وموجسته إيه وحو قرصدبا نفتيس وكوكريو إن لغو حسابنا يو الله عقابيو حسابنا هو عقابه والله عقابي ياويا سلاسي موجنة لكن يعني سلاسي فرت علماء قلتكين إليهين الله سبحانه وتعالى آيد ظاهر كين سلاسي السنية نصوص تلاكي وحيت المامتين وحيث المامتي سيدة مثلا أمهات الستة أوكال يتحديث لكسوا عن أبي هريرة رضي الله عنه نبي نوح الشيخي عليه الصلاة والسلام يعني نوعدي إن الله تجاوز لي عن أمتي الله وحيدا في أمتي الأداي ما حدثت به نفسها وحي نفسي لكسا كيستو إله أمك قبرها ما لم تكلم حديثا كهر من أو تعمل أما أين سمينين مركز أوكره هذا كل هذا شيء أما أي فشوف فعل عامل سميسو الله قبلي حديث كلا صحيحين كجرا وحوها يعني الله حديث القدس أهو نبي أورنا وحوليه قال الله رسولك أورني وحديث القدس هو الله بوحوليه إذا أما عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه هذا كفه من شيء هو قرنين أبوليه ملائك تبع لقو أورني فإن عملها حميدها دوست مينا فاكتبوها سيئة هل حميك لي أقرى مارتي إنو سمي وإن هم بحسنة وإذا هم بحسنة وناك هذو كهمينا أو فلم يعملها أو نسمين فاكتبوها حسنة وناك قرى وناك قرى فإن عملها فاكتبوها عشرا هذو سمينا طبان أقرى بالليا طبان هل أقرى بالأورني علماء مركو حيليهم يعني ما ركت آياتان ما دام حديثي سلا أي تعي ومنسوخة أو حال لو نسخ آيات كتم بيسو أو الله يكلف الله نفسا نو إمام دورته أي لو نسخ بيلي أي داسا نسخ بي أي أرنية علماء سلا نسخ يعني علماء أقولنا يعني أيضا سلا إمام البخاري أو كورنا حديث ابن عمر أي ليه و يعني وحي إليه ها ومنسوخ بإليه ثلاثة نجيلة ومنسوخ بإليه وحنا نسخ آية كتم بيسوف علماء أسقطنا وحكم ده علي بن أبي طالب عبد الله المسعود يعني مارك الرجل كالعامر الشعبي عكرمة سعيد بن جبير أي مدى أسفر بغن ومنسوخ بإليه آية كتم بيسوف أيار لقلنا سخي وآحديث إمام مسلم مارك إمام أحمد أولينا يان حديث أبي هريرة السنة مارك إيسو دكت آية لله ما في السماوات وما في الأرض اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آية مارك إيسو دكت صحابة النبي أرنتان آلي أدبتوا وكل أدبتوا ذي مكاسي النبي بغطتين أيجي البجر صدين مكاسي يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق أول وحنا لكم مشقينا لصارنا لكم كلفي أعماش وحن أولي كرنبا أنا لصاري وحن أولي كرنو أيانا لصاري صلاتي بيكب مثل الصلاة والصيام والجهاد والصدقة أيانا لصاري وأنا أولي كرنبين وقد أنزل الله وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها هذا دانو الوغوش الدجيه وآه وحي أضحك قلبي وكوك الستان والذين حسابني أي الوغوش الدجيه من أولي كرنو مكاسف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حكوه لأتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم ذكي يهودي النصارى وحي الأهلين إنا ترهدان مئة دونيسا سمعنا وعصينا إنا ترهدان بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سلا بها أي بس بها مكاسف حليه مكي أي قيران فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم مركي دكي قرين وعركوا ذي أي أوب جاسم وغطلوا وعرك أي قاتين أنزل الله في إثرها آيدا نسودجي آمن الرسول لا يكلف الله مركي فلما فعلوا ذلك مركي إيمانك لكل لي مادين نسخها الله فأنزل الله لا يكلف الله نفس الله سعى آيدا مركي لفظ الاسم محمد أسكله حديث كان آيات السنية آيات ومنسوخة بإليه ولا نسخي نرام قبنا أي حديث كان أحاديث كان السنية علماء قاسد بن جرير الطبري حديث صحيحين كان قصوا الأسر كيس قصوا جيني عن الحسن البصري وحال قوري إنه ليه آيات معها منسوخة ومحكمة والسلطة لم تنسخ بولي ابن جرير الطبري نساس ودورنا يا إنا لا نسخين وحين ليهين كما دعلنا يسمى حاسبة الإله دفع حسابه إنه قف عقابه كما دعلنا يسيرين الله أعطاك وحسابين كرا وأنا عفين كرا وحسابين كرا وأنا دين كرا حديثك مناجاتك بسوق هذا نية إلهي إنه أدوك في السود وينيه فيقرره بذنوبه فيضعه في كنفي مكوس أسترك قليه أدوك في سلطة أياره قيامها تذكر كرا لقى حجابه أيو فيقرره بذنوبه ما سميسي هل فعلت كذا أفعلت كذا بعض الأرض ما سميسي وحن يوحن مركو قروا إلى هذا ها الله يواسمي أي ربي وحوليه فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أخبرها لك اليوم الدون كان قوطة قوة أستر دفل كلام كاقري حتى أنا قوطة فيب ربي لي مركا كما دعلا نيسا فيحاسبك مركا الإرادة إلا إرادة مركا وأن عقابي كما دعلا نيسا بينين وتأويل هذا في عموية مركا لما قرب وحوي إن أنا نقفك اللو قبنيني وحقل بقاد كجره لقو ما قبني لك وحا ظاهر ستا لقو قبني آمن الرسول رسولك وحو الرميي بما أنزل وحي لدجيي إليه أسي أي عمارتي إليه رسولك اللوس لدجيي من ربي حق ربي يسر اللوس لدجيي والمؤمنون يعني دينتي وحي اللوس لدجيي حق اللقيمي أي الرميي قرآنك والمؤمنون مؤمنين تينا ويرميين بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد في القصة دي الرمية كل المتكس دعوه يعني النبي هي رسولك هي مؤمنين في كاملة كل من الرسول والمؤمنين متكس تلمده هذا كاملة آمن ورمي بالله الله ورمي وملائكتي ملائكتي سور رمي وكتبي كتبتي سور رمي ورسولي رسوشي سور رمي قائلين أيغو أرميو لا نفرق كالجينينو بين أحد من رسوله مت رسوش إلهي كاملة كالقادمينو كذا أنا كتابك أي سمايين أما إذا ما سمايينينو كان الرمينة كالنوازينيني ما أرمينو رسوش إلهي وطنو الرميني النبي إلهي مؤمنين تسراتي إلهي وقالوا وحي إلهي سمعنا وانمقل وهذا الكنبي أو أمري يري بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أي إلهي آية ده كسو بجي سمعنا وان مقل نبي يرهدين المسلمين تي مؤمنين تي الله رسولك سئي كتبتي سي ملائكتي الرميين سمعنا وان مقل نبي يرهد وأطعنا وانا نهجان سنة وأطعني ونهجان سنة غفرانك أي اغفر لنا ربي ونوضف غفرانك ما في هذا نوضف ومصدر فعل كان لغو نسبي انا كدقنا غفرانك اما انا مفعول به كدقنا نرانو نسألك غفرانك إلهي وحن كويدي سنينا لمداك هذا كويدي سنينا ربنا يا ربنا ربي قلنا وإليك أذيك أيو أحادي المصير نقطك أذيك أيو أحادي ماشا هون نقنينا على قوسه نقنينا مرك ربي ما دام على قوسه نقنينا ذنوبتنا نو أستر نو أخويا لا يكلف الله الله مما شقيه كما كلفه نفسا نفس يعني أحد البلوجين قف كما كلفه إلا وسعها أودي لي كران كيدا ما روحه أودي كرو يعني ما رسم ويوكلكم ما شقي الله سبحانه وتعالى تاس فوق طاقته إلهي مصار سبحانه وتعالى مركا يعني التكليف توحل إلى هذا الأمر بما فيه مشقة وكلفة شيء تبكى وكجره قولش أمر بها تكليف تلي إلى هذا وصلنا بمعنى الطاقة وحقفك أولي كربا لوجه إذا مركا آيات بعد ابن كثير وحوليه وناسخة هذه يعني وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة وحي الصحابة كعب سلام حكم كي كأيضا نقولي إليه سبولي لا يكلف الله اللهكم وما شقيه نفسا نحكم أكلفه إلا وسعها يعني كران كيرية طاقته أودي دموية وحكا بحسن إلهي مسار سبحانه وتعالى لها نفط وحي لا ذهي ما كسبت وحي كسبتي مكا وحي قلبي هذا كسوة دعي واحد أودي كرتماها صمع مكن هو كلمه ما يوحى قلبي هذا كجري هو قبته ويا لها وحي لا ذا نبتاتي ولا جت وابني ما كسرت وحي كسبتي بلا ذا ولا جت وابني وعليها وحد دش ذا الله عقابي ما كسرت وحي كسبتي أو حمي أهنا والله عقابي يوم ونادي التي ماذا والله جت وابن حمي التي ماذا والله عقابي ويا حيالي الله حوله كل نفس بما كسبت رهين أبو إله إلي سبحانه وتعالى نفكست وحي ذهان أوتاي وحي كسبتي ولا تكسب كل نفس إلا عليها يعني تاسويا ربنا يا ربنا إلهي مرك مؤمنين تحكو إلهامية بعد أن أكو إلهامي ربنا يقولون وحي قرنا يا مؤمنين تي ربنا يا ربنا ربك يا نو لا تؤاخذنا هل قبلين إن نسينا حتى هل مامنا أو أمسه أخطأنا أن قفنا جفكو حتى أنه قدعا أما خطأ أنه قدعه الله يوها نو قبلين وها نو عقاب تا أي ويديستان ويا دعاء إلهي وكأجيبي سبحانه وتعالى وحولي وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وحي آتكم قفتان وحدا ديو لأنك يقبنا يا مجر ولي ليه ما قبنا يا ويا متى نسيان كان حتى الشيء كان انتهى المام تأصى ما يسمرك حسوسته يعني إيمان وأن لك دعاء سؤال الأجيبي وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين صلى ربي سبحانه وتعالى ليه حديث ابن ماجه ابن حبان في صحيح وكورنا ينا ابن ماجه أنا في سننه وكورنا يتبراني أولنا علي بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نوح لي إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إلهي أمدي روح أضافي وكدجي جفك أي جفان وحي الله جفك أي أسميان إيش انقصد أسمين حلمامك وحي أسميان إي وحي لو مخصب إلهي وأضافي ياويا ربنا يا ربنا ربك نو ولا تحملنا حمسار وهنوح حمبار علينا دشنا اسرا عليس نوح حمبار الاسر حل هذا العبء الثقيل الذي يأسر صاحبه يعني عليس كوسن قفك كادي كريمين باللوجيه حتى معناه المراد به وحاللوجيه التكليف الشار يعني أرن عرس أنا أولي كريمين هما صارن حيالي يعني واتن ريبن إسرائيل وكريتو مركي فوضو ذا أمي إله إنا استغفر الله نرانه ونتوب إليه نران استغفر الله واتوب إليه أيام لكربا لكن ربنا إسرائيل توبة إذن حقو صبرني فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم هنا مكة توبة هنا أي صلايان وقاركوا قارك تلديو أي مارتي يعني توبة الله ذاتي تاسوا عليسوا تكلفة أذقوا إلهي وحنا صاروا بعد إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين تواك أقبلي الله نبي الله محمد بركه أصدرك وحوليها ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الله عرس كونه كدجي وحسارنا الرب وكدجي دين النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ودين سهل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج مركوا دين سهل نوي تعالى إلهي وما أخبر سبحانه وتعالى ويا ربنا يا ربنا ربي يا نو ولا تحملنا مسار ما شيء لا طاقة لنا أود أن نقول حين به الشيء قبل وحنا أولي كريم ربي وحنا مسار وكسب حسنا ولا تحمل ربنا يا ربنا ولا تحمل حمسار علينا دسنا نوح انبار اسرا عريس كما حملته هكذا كما حملته سيدي ابو صارتي على الذين قوي من قبلنا انا قرتنا بك انا نغو ريي وشي اكاس عريس واتنا دا شيغيني توغل ربنا اسرائيل وكرتو هي حمسار ربنا يا ربنا ربي جنو ولا تحمل علينا دسنا حسار ما لا طاقه لنا وحانا اود ارحين او ان تكلفه او اود ان يعني اود كرين او عقوبه او مصائب او تكلفه انت رحم نصار واعف عنا اله ونعف او ذنوبنا نودا واغفر لنا نو استر وحنا فضيحين او ادمه دخلنا نو فضيحين صدرك سداس لو جينا يعني اكف غفرانك سداس وارحمنا نو نحريس ربي يوم او مارتي رحمت هذا نقول تفضل وحانا سميسنين اعمال انا سميسنين ادري قيد النسيح سلاس بي مارتي ليه ولذلك يعني ابن كثير وكان مركو ايضا او كهض ليه مركو ايضا فسيره يحوليه اعف عن واعف عنا ذو حوجه يعني ما بيننا وبينك انا ايضا وحانا وضحي ربي ونوضا واغفر لنا وحوليه فيما بيننا وبين عبادك أدوما هذه أنا قد أحلى وضوح كجرانا نوضا وارحمنا نوم حريصة فيما نستقبل وحا أصوص عنا قابل دون قيامه وحا لمدك نوضا يعرس لها سؤولين ولذلك وحا لذا قبك مذنبك قد الباب صدح شيء مباهية مدك كوبات يعني وحا وإنه إلهي عافية وحي أصلي ربي سكد حين هو عافية وأباهية وفك الدنبابه ربي إنه هو عافية وأباهية كان لبعض محوية إنه إلهي أسطراء وصندتك تحديث كفة حين ذنبك أوقف إنه سنقمت تحديث كفة حيننا وأباهية من السدحات وحوية إنه ربك إلهي معاصي الله سكرة مرمات إنه كسر النقطة أيضا وأباهية لك سدح لي الرماد أيضا أي مؤمنين تأتي سؤالين اللهم سبحانه وتعالى وأوك أقبلي ويا محايا إنه كأقبلي وحاتصين أيو حديثك يعني ما ركتي صحيحين كقصه كان يعني إمام المسلم في صحيح وقورنا وغيره وريهم وجه ده حديث أبي هريرة أيضا مركز سودك لا يكلف الله نفسا لا وسعها الله ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا مركو انت يري أي قال الله تعالى الله وحير نعم وأير رواينا عبد الله بن عباس وحوي قد فعلت وأير وأنا أخبره مركز وحيريه ربنا ولا تحمل علينا إسر كما حملته على الذين من قبلنا مركز رواية مارت أبو هريرة وحوي نعم رواية عبد الله بن عباس ما قد فعلت الله هو يلك الله أورني ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به مركز رواية أبو هريرة وحوي نعم وأنا أقبل الله أورني عبد الله بن عباس نحوي قال الله قد فعلت وأنا يلك أورني واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قد فعلت مرك إلهي سبحانه وتعالى بالدعاء أقبلي ويا وارحمنا إله نون حريصه أنت عديد مولانا مولك إني باتهي يعني كين نوكر جاري ولينا وناصرنا وحافظنا باتهي ربي نون حريصه فانصرنا الله ينوكر جار على القوم الكافرين قدك كافرين تقال ذا يعني إله نوكر جار مركوا جميع الكفار وقال إله نوكر جار الوجيدة مركوا لبداً آيادوت فك آخر آمن الرسول لا يكلف الله نصا فك آخر يهدين كيسا نبي محوير كفتاء وكفلا تهيب الحديث الإمام البخاري وورنا في صحيحه عن أبي مسعود وكورنا يهدين كان لبدا آية المركة آخر ستة وكفلا يهين بوليه. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.